عبدوهم يعني، لكن يقول فإن قال لمن يعبد أصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوبهم بما تقدم، وهو أنه لا فرق بين من يعبد النبي وبين من يعبد الولي وبين من يعبد الشجر وبين من يعبد الحجر وبين من يعبد الصالح والصالح، حكم مشرك. وإذا صرف العبادة لغير الله، فسواء صرفها لنبي أو صرفها لولي أو صرفها لصالح أو طالح، فحكمه مشرك. فإذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية، يعني هذا لم تجادل الذي أدرى بالشبهة، أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعل بما ذكر، يعني قال فعله أنه يرجو الجاه والشفاعة وأولئك يعبدونه، فبين له أنه لا فرق وأن هذه عبادة المشركين. إن قال نحن نعبد الصالحين والأولياء وهم يلوذون بالأموات يلوذون بالأشجار والأحجار، فجاوبه بما تقدم، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو أصنام، الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يدعو أصنام ومنهم من يدعو الأولياء ويدعون عيسى بن مريم، ثم ذكر الآيات وقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. تشاهد من هذه الآية المصنف يستدل على أن الكفار الأولين يعبدون عيسى، يعني أنهم يعبدون عيسى كما أنتم تقربون تقولون أنهم أولئك يعبدون الأشجار والأحجار ونحن نعبد الملائكة. في هذه الآية دليل على أن المشركين الأولين لا يعبدون الأنبياء وأنهم ما عذروا بذلك، وكذلك قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ أن المشركين الأولين يعبدون الملائكة، يعني تردها على هذا رأى صاحب الشبهة اللي يقول حنا نعبد نتوسل ونتوجه الأنبياء والصالحين والملائكة، الملائكة يعبدون الأشجار والأحجار اللي نزل القرآن بكفرهم، فأنت بهذه الآيات ترد عليه تقول إن المشركين الأولين يعبدون الملائكة، ما هو دليلك؟ تقول هذا دليل، قل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذا الذي شبه عليك وأورد عليك الشبه قل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، فلا فرق بين من يعبد الأشجار والأحجار وبين من يعبد الأنبياء والصالحين، لا فرق، سواء كنت تعبد ولي أو تعبد شجرا أو حجرا، الحكم أنك مشرك. فإن قال الكفار هذه شبهة ثانية، فإن قال الكفار يريدون منه، انتبه لشبهتي، الشبه حتى تردها. الشبهات الأولى وأن قولهم أنهم يعبدون أولئك يعبدون الأشجار والأحجار ونحن نتوجه بالأنبياء والصالحين والأولياء، ظهر لك الجواب، وش الجواب؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نعم نعم هذا هو، لكن معناه إذا قال لك مشبه الذين نزل القرآن بكفرهم وشركهم على المشركين الأولين يعبدون الأشجار والأحجار، ونحن نعبد نتوجه الأولياء والصالحين، كيف تجعلنا مثل الذين يعبدون الأشجار والأحجار؟ تقول ها؟ لكن ما هو الدليل على هذا؟ ها؟ شوف لا بأس، هذه قرن الآيات هذه الآيات التي قرانا، ويوم يحشرون جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هذا دليل على أن المشركين الأولين يعبدون عيسى ويعبدون الأنبياء، ومع ذلك ما فرق الرسول بينهم، ما فرق القرآن بينهم، فنزل القرآن بشركه. هذه الشبهة الثانية. ما هي الشبهة الثانية؟ فإن قال الكفار يريدون منهم، قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. لا فالجواب يعني قال لك مشبه ان المشركين الاولين يريدون منهم من اللات والعزى ومنات، وانا اشهد ان الله هو النافع الضار، وأنا أقصدهم أرجو من الله شفاعته. الجواب أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء، يعني هذا قول الكفار أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندك. من يعرف هذه الشبهة الثلاث التي تقدمت؟ ها؟ بيّن هذه الشبهة الثلاث، الشبهة الثلاث بيّنها الشيخ، قرأناها في هذا الكتاب. ما هي هذه الشبهة؟ ما هي الشبهة الثلاث؟ نعم يقولون احنا نشهد ان لا اله الا الله، نشهد انه لا اله الا الله. نعم نشهد عليه وقال شبه حتى كفار قريش لم يشهدوا بان الله الا هو الضار وكذا، لكن ما ادخلوا ما نفعته بعد نزلت في من يعبد الأصنام. الثالثة الكفار يريدون منهم وأنا أقصدهم لأجل الشفاعة. من يعد باختصار؟ من يعد الشبه باختصار؟ الشبهة الأولى أنهم يقولون ها Thank you. الثالثة جادلك، لأنك تجد من يجادلك الآن في مثل هذه الأشياء. فإن قال أنا لا أعبد، فإن قال أنا لا أعبد، لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم، هذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة. من قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك. يعني إذا فرغت من الشبه الثلاث وبينت له، فحينئذ قال لك ثم قال الشيخ أنا لا أعبد إلا الله، أنا أصلي وأصوم وأزكي واحد ولا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس من الشرك، ماذا تقول له؟ هذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة. فقل له، يقول الشيخ قل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم لا بد يقول نعم، الذي يدعي الإسلام لا بد يقول نعم. فقل له بين لي هذا الذي فرض الله عليك، بين لي إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. يعني إذا قال لك أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء للصالحين ليس بعباد، فقل له هل الله عز وجل افترض عليك إخلاص العبادة؟ فيقول نعم. فقل له ما هو الإخلاص وما هي العبادة حتى يتبين له، إنه ما يعرف الإخلاص ولا يعرف العبادة. فقل له هل الدعاء من العبادة؟ الدعاء والالتجاء هل هو من العبادة؟ ربما أنه يقول ما أدري. تقول له الدعاء من العبادة، لأن الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بدعاء. فإذا ما معنى الإخلاص؟ المعنى الإخلاص أنك تدعوه وتدعو غيره، هذا الإخلاص. ها مش معنى الإخلاص؟ قل له معنى الإخلاص وإفراد الله بالعبادة. يعني ما دمت أنك عرفت أن الدعاء من العبادة، إخلاص العبادة أن تعبده ولا تعبد غيره، هذا إخلاص العباد، أن تدعوه ولا تدعو غيره. فأنت إذا تنزلت معه على هذا الطريق لعله أن يتبين له لعله أن يتبين له تبين له الإخلاص ويتبين له العبادة. وإلا بعض الناس يقول ارتجاء، أنا أتجي للصالحين وأنا أدعوهم ولكن هذا ليس بالعبادة. عليك أن تسأله عن الإخلاص وعن العبادة، ما هو الإخلاص وما هي العبادة؟ هل الدعاء من العبادة؟ ربما يقول ما أدري، فأنت تقول له عبادة، والدليل على ذلك من كلام الله عز وجل. إذا اعترف أن الدعاء عبادة وأن الالتجاء إلى الله عبادة، قل له إذا التجأت إلى الله والتجأت إلى غير الله ما أخلص. المخلص الذي يلتجئ لواحد والمخلص الذي يدعو واحد وهو الله عز وجل. فنحن الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. دليل على أن نجاسة الخف مخففة، وأن المسلم إذا وطئ نجاسة بخفيه أن النجاسة مخففة، وأنه يدرك يدرك خفيه بالتراب. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. نجاسة أسفل الخف مخففة يكفي فيها الدلك، خلاف ما إذا كانت في أعلى الخف. نعم. الله عن معاوية بن حكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة تأخذ فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. لهذا أن عدم الكلام شرط من شروط صحة الصلاة. عدم الكلام في صلب الصلاة شرط من صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، لأنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام من كلام الناس، شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. لهذا دليل على أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها مبطل للصلاة، وأن التسبيح والتكبير التحميد بالصلاة لا يبطلها. نعم. والله عطان زيد بن أرقم أنه قال إن كنا نتكلم بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. لهذا أنه كان في أول الإسلام جائز أن يتكلموا في الصلاة، ثم نسخ ذلك قولي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لهذا أن السكوت شرط، عدم الكلام شرط، وأن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها مبطل. قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصريح للنساء. متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. في هذا أن التسبيح بالصلاة لمصلحة ذلك، لمصلحة الصلاة لا يبطله، وأن التصفيق لمصلحة الصلاة لا يبطله. حديث من نابه شيء في صلاته يسبح الرجل ويتصفق المرأة، فإذا أخطأ الإمام